إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سويعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك. قد يكون هذا اليوم هو اليوم الأخير من أيام شعبان، وقد تكون هذه الليلة هي الليلة الأولى من ليالي رمضان، هي ليلة البداية، هي الليلة التي قال عنها كثير من العلماء بناء لآثار وردت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة هي أكثر ليلة يعتق الله جل جلاله فيها خلقاً وعباداً من النار. وورد كذلك أن الليلة الأخيرة هي أكثر ليلة يعتق فيها خلق من النار. لذلك كيف تكون البدايات؟ وكيف نبدأ هذا الشهر؟ وما الوصايا التي لابد أن أضعها بين عيني حتى أبدأ هذا الشهر بداية صحيحة؟ كم مر علينا أشهر رمضان قبل هذا، لكن أريد هذا العام أن يكون رمضان مختلفاً عن الأشهر الماضية وعن السنوات الماضية التي مرت علي. أيها الأحبة في الله، الوصية الأولى: حدد هدفك. ماذا تريد من رمضان؟ تغلب علينا العادات، تغلب علينا التقاليد. عادتنا أن نصوم، وعادتنا أن نقوم، لكن هل سألت نفسك يوماً ماذا تريد؟ ماذا تريد من رمضان؟ ماذا تريد بعد رمضان؟ ما الهدف الذي تريد أن تصل إليه؟ تشكو من قلب قاس؟ تشكو من عين جافة؟ تشكو من قلة أنس وخشوع؟ مما تشكو؟ رمضان مشفى. إذا دخلت إلى المشفى وجلست بين يدي الطبيب، لابد أن تقول للطبيب ما الذي تشكو منه. لا يمكن للطبيب أن يشخص المرض قبل أن تبين له مكان الألم. أين ألمك؟ مما تشكو؟ ما الذي تريد أن تصل إليه بعد رمضان؟ قلة تشكو قلة في الهمة، ضعفا في الجماعة، ضعفا في السنن والنوافل، ضعفا مع القرآن، ضعفا في غض البصر، ما الذي تشكو منه؟ حدده بينك وبين نفسك الآن اليوم، حدد الأمراض وصارح فيها نفسك، وكن صادقا مع نفسك في تحديد الهدف الذي تريد أن تصل إليه. ورد أن الإمام مالك رحمه الله كعادته جلس مرة في المسجد النبوي ليقرأ على الناس كتابه الموطأ، موطأ الإمام مالك، أعظم كتب الحديث الشريف، أهم كتب السنة. وكان يجلس بين يدي مالك عشرات الطلبة يسمعون منه الحديث، وإذا برجل ينادي بالناس، فيل يدخل للمدينة، وكان أهل المدينة قد سمعوا بالفيل لكنهم لم يروه، فقام كل الطلبة وهرعوا خارج المسجد يريدون أن ينظروا إلى هذا المخلوق. وإذا بيحيى ابن يحيى الليثي يبقى جالسا بين يدي الإمام مالك، فيقول له الإمام: يا يحيى، لما لم تقم؟ لما لم تقم كما قام إخوانك، كما قام الطلبة؟ قال: يا مالك، إنما رحلت من داري، وإنما هاجرت وسافرت لأجل طلب العلم، وما أكثر الفيلة، وما أكثر الفيلة. يقول للإمام مالك: وما أكثر الفيلة، فلو أردت أن أتتبعها لما جلست ساعة بين يديك. كثير أشياء ممكن تشوفها وممكن أبحث عنها، لكني حددت هدفي فجئت لطلب العلم، فما يثنيني عنه شيء. والآن لو سألت طلبة العلم وأهل الحديث ما أصح رواية رويت عن الإمام مالك؟ في كثير روايات، لكن ما الرواية المعتمدة في تقريء موطأ الإمام مالك؟ رواية الإمام يحيى ابن يحيى الليثي. لما؟ لأنه حدد الهدف. رمضان يمر على الجميع، لكن من الذي يستفيد من رمضان الذي جلس الآن قبل ليلة ويوم من رمضان وحدد الأهداف؟ ممكن كتبها على ورقة، كتبها على هاتفه، وضعها في قلبه، ناجى بها ربه. ما يجب أن نقوم به الآن اليوم خلوة، وما أنصح به اليوم قبل المغرب، لأنه أصلاً نهار الجمعة يوم مبارك، وبركة الجمعة بالذات تكمن قبيل المغرب، قبل غروب الشمس، بعد عصر هذا اليوم، فيه ساعة مستجابة يتحراها أهل الله، يتحراها أهل الحاجات، لأنهم يعلمون أن فيها قضاء الحوائج. أخلو بنفسك واعترف بمرضك وحدد هدفك وناجي ربك وقل: يا ربي، عند غروب الشمس إن قدر الله تعالى أن يكون هذا اليوم هو اليوم الأخير من شعبان، وهذه الليلة هي الليلة الأولى من رمضان، فها هي طلباتي بين يديك. في الليلة الأولى تعتق الكثير من عبادك، يا ربي ها هي طلباتي، استعنت بك. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء من دون الله، فكيف يصلوا إلى الله بغير الله؟ والله لن يصلوا إلى شيء، لن يصلوا إلى أحد من دون الله، فكيف يصلوا إلى الله بغير الله؟ تريد في رمضان أن تصل إلى الله؟ لابد أن يعينك الله، لابد أن يكون الله معك. ابدأ رمضان بحسن ظن به، بخلوة بينك وبينه، بمصارحة ونجوى بينك وبينه، تطلب منه ما تريد. ثم أيها الحبيب، في بداية هذا الطريق احذر اللصوص، هنالك لصوص يمنعوك ويؤخروك ويقيدوك، فاحذر هذه اللصوص. من هذه اللصوص التي تضيع الأوقات الهواتف. وفي خطبة سابقة تجدوها في قناة المسجد خطبنا بعنوان أغلقت هاتفي فوجدت قلبي. رمضان بالقلب لا بالجوارح، رمضان بالباطن والروح والقلب لا بالأعضاء. نسير إلى الله بقلوبنا وأرواحنا، فابحث عن قلبك، لا بد أن تبحث عن قلبك، لأنه هو المطية التي تسير بها إلى الله. فإذا لم يكن عندك مطية بما تسير إلى الله؟ قلبك هو الذي يعينك للوصول إليه، ابحث عن قلبك، وكل شيء يضيع قلبك ابتعد عنه. وكثير جربوا هذا ووجدوا حقيقته، لأن أكثر وأعظم وأخطر لص في مثل هذه الأيام التي نعيشها لص الهاتف، ومن لم يستطع كحال الكثير من الناس إغلاقه بالكامل أقل القليل يضبطه ويجعل له ضوابط. ومن اللصوص يا أحبة في الله عادات الزيارات، عادات الزيارات. أول 15 يوم بدي انعزم، وتاني 15 يوم بدي أعزم، وبس انعزم وأعزم في عادات وتقاليد ممنوع أظهر منها. لابد تكون السفر ممدودة وممتلئة وفيها جميع أنواع الأطعمة والأشربة، هذا يضيع الأوقات والأموال على أهل البيت، فتبقى الإمرأة عند النهار الذي تعزم فيه الأهل أو غير ذلك لأيام تعمل، وعيب نظهر من البيت والجماعة بعدهم موجودين، فبتروح أحياناً صلاة العشاء وبتروح التراويح، وبقوم واحد بقول يلا شيخ بنصلي جماعة بالبيت مع بعضنا، وغير ذلك من العادات. فاضبط العادات، العادات لا بأس بها، لكن أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع. فليعلم الجميع، لا أخجل من أحد، قلها بقلبك مع أهل بيتك، فليعلم الجميع أن بيتي مفتوح للجميع وأقبل عزيمة الجميع، لكن تحت ضوابط الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا خفف على الناس، قال لهم لو دعيت إلى كراع لا أجبت. ما تكلف حالك كتير بالعزيمة، إذا في كراع أعزكم الله قدم غنم بتحطه بمي وبتغليه وبتعزمني بيجي لعندك، ما تكلف حالك كثيرا، لأنه كثرة التكاليف مضيعة للأوقات ومضيعة للأعمار ومضيعة للأعمال ومضيعة للصلوات، كلهم 30 يوم. ولو أحد منا يعلم يقينا هل سيدرك العام القادم رمضان؟ كم من شاب وكم من رجل وكم من امرأة وكبير وصغير كانوا معنا العام الماضي، هم ليسوا معنا الآن، وريناهم تحت التراب يدخل عليهم رمضان وهم ليسوا معنا. هل أنت متأكد أنك ستدرك العام القادم رمضان؟ إذن هي سويعات ودقائق وثواني، اغتنمها، تعلم أن تقول له، تعلم أن تقول لمن يتصل بك ويريد أن يدعوك لسهرة وزيارة تضيع الوقت، والوقت اعتذر منه بأدب، تنصل من هذه السهرات المضيعة للأوقات بأدب، وحدد هدفك، فاحذر اللصوص واستبدلهم بالذين يعينونك. صاحب ذلك الذي يتصل بك كل ليلة لينزلك معه للفجر، ليأخذ بيدك إلى محاضرة، ليذهب بيدك إلى بيت فقير يدلك عليه، ليدلك على بيئة إيمانية تصل فيها التراويح وتجد فيها قلبك، هذا صاحبه، والزمه وتمسك به وعض عليه بالنواجذ، لأن أمثالهم قليل أيها الأحبة في الله. كذلك أيها الغالي الحبيب، اهتم بثلاث ساعات في رمضان هي أهم ساعات اليوم. الساعة الأولى الساعة التي تسبق صلاة الفجر مباشرة، واسمها ساعة السحر. هذه الساعة التي يغفل عنها الكثير بتحضير طعام السحر وأكلة السحر، اغتنمها أقل القليل بركعتين، ولو كنت ممن صلى التراويح، ولو كنت ممن صلى الوتر مع الإمام، اهتم بهذه الساعة، حاول أن تختم السحور قبل أذان الفجر، ثم اجلس في غرفة بيتك أو إن نزلت إلى المسجد وابدأ بالدعاء، دعاء خاص، دعاء فردي، مناجاة خاصة بينك وبين الملك جل جلاله. في هذا الوقت ربنا تعالى ينادي خلقه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هل من مستغفر؟ هذا في كل أيام العام، فكيف في رمضان؟ وكيف في وقت السحر؟ فقم وقل يا ربي البارحة حصل معي كذا وكذا، البارحة من رمضان ضعفت في كذا وكذا، فاتتني الجماعة، فاتني أذكار الصباح، فاتتني أذكار المساء، فاتني ورد القرآن، يا ربي هذا اليوم الثاني أريد به همة من عندك، فاغتنم الساعة التي تسبق الفجر، والساعة الثانية هي التي تكون بعد الفجر، وهي الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، ومش دائما الأرزاق مال، ومش دائما الأرزاق طعام وشراب، الأرزاق إيمان، الأرزاق نور، الأرزاق فتوح من عند الله. لذلك احرص بعد الفجر أن يكون لك مجلسا خاصا تبقى فيه لوقت الشروق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما لا يخفى عليكم جميعا وكلنا يشتهي خاصة في هذه الأيام بعدما حرمنا لسنوات الحج والعمرة، لا يرى الواحد منا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام حتى يتفطر قلبه شوقا وتدمع عيناه شوقا للحج والعمرة. تستطيع أن تحج وتعتمر بالذات في رمضان، فالجلوس بعد الفجر في المسجد حتى الشروق بذكر الله بالقرآن، وفضل الله في مسجدنا كل يوم عندنا حلقة قرآن حتى الشروق، حلقة قرآن يوميا بعد درس الفجر حتى الشروق موجودة، ثم تصلي ركعتين ثم تذهب، إما تستريح وإما تبدأ بعملك حسب برنامجك اليومي. الساعة الثالثة التي أريدك أن تهتم بها أخي الحبيب هي الساعة التي تسبق الغروب، ساعة الغروب. وفي هذه الساعة ربنا جل جلاله أوصانا أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني بعد الفجر، وقبل الغروب يعني بعد العصر. وفي هذا الوقت يكون الجميع مجتمعون للتحضير للطعام وبداية الطعام. وما أريد أن أقوله لإخواني، الكثير من إخواننا وشبابنا لعام كامل لا يترك صلاة المغرب في جماعة، سنة كاملة ما بيترك صلاة المغرب في جماعة، هؤلاء ممن وفقهم الله للجماعة، فتجده في رمضان يغيب عن الجماعة. مما يعينك على إدراك الجماعة، أولا أخبر أهل بيتك، شيخ متعودين سنة واثنين وعشرة ما بيقدر يقعدوا على السفرة إلا ما يكون موجود، هذا تلبيس إبليس، هذا شغل النفس، دعك من هذا، خالف النفس والشيطان وعصهما، وليكن ترتيب البيت والأهل على ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نور رمضان بسنة النبي، بركة رمضان بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مجيئك قبل قبيل المغرب للمسجد وجلوسك في الدعاء والذكر والقرآن ولو بربع ساعة أو نصف ساعة يعينك أن تصلي المغرب في جماعة. صلاة المغرب في جماعة بركة، لما؟ لأن هذه الصلاة يغفل عنها كثير من الصائمين، فمن أدركها ووفق لها أكرمه الله جل جلاله ببركة كل النهار. هذه الساعات الثلاث احفظها وأدركها. كذلك يا أحبة في الله، رمضان هو صيام وقيام، ركنا رمضان الصيام والقيام. عندنا مشكلة يا أخواني في الله بالقيام كثير بفضل الله في مدينتنا وفي الآن الدول العالم، الناس تقبل بفضل الله، ومقارنة مع السنوات الماضية الآن نرى الوجوه الشباب واللحى السوداء وأصحاب الهمم يملأ المساجد، هذا كرم وفضل من الله جل جلاله. لكن الملحوظة التي نكررها في كل عام أن المجيء لصلاة القيام، أعني بذلك التراويح، يكون بعد جلوس طويل على مائدة ممتلئة ليس لها ضوابط، فيأتي الواحد للمسجد يهادى بين الرجلين، ما أدري يهدي حاله، ما أدري يمسك نفسه من كثرة الطعام، فما أن يقف في الصف ويطيل الإمام قليلا حتى يأتي بعد الصلاة مباشرة مذكرا بالإمام. يا شيخ الله يخليك، بس بدي ذكرك، كأنك اليوم شوي طولت، حسيتك طولت شوي، مراقب الآيات ومدرك للأوقات والدقائق والثواني والساعات، فلا نجد اللذة. لما؟ لأن المعدة وما فيها يؤثر على القلب والعقل والبدن. ما أريد أن أذكر به نفسي وإخواني، حاول أن تتخفف، بلا تكلف يا إخواني في رمضان، بلا تكلف، سهل على المرأة، سهل على الأولاد، سهل على أهل البيت، بسط السفرة في رمضان ليس بخلاً، لا لا، خير الله موجود، كل بما يستطيع، لكن طلباً بالأنس، طلباً للأنس والمناجات الحقيقية مع الملك جل جلاله، هذا ما نريده فقط. تخفف في رمضان، قلل التكلف في رمضان، حتى تستطيع أن تقف وقوف حقيقي، لأنك تقف بين يدي الله، هذا وقوف بين يدي الملك لا ندركه دائما، حرمنا منه سنوات ماضية، أيام الوباء وكورونا وغير ذلك. نسأل الله أن يكون العام عام مبارك. لذلك تخفف وحاول أن لا تخرج قبل أن ينصرف الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما صح عنه: من قام مع الإمام حتى ينصرف. صليت العشاء ومشيت، وصليت أربعة بعد العشاء ومشيت، أو أول أسبوع بأصمة أني بصلي العشاء وثماني ووتر، وتاني أسبوع عشاء وثماني وبلا وتر، وثالث أسبوع عشاء وأربع ركعات، وآخر أسبوع بس العشاء، إلا من رحم الله. عاهد ربك من الآن 30 يوما أدخل للمسجد، أبدأ مع الإمام وأختم مع الإمام. لما؟ لأني ضعيف، أريد كرم الله علي، وكرم الله علي أنه سيكتب لي ليلة كاملة كأني كنت قائما فيها. كيف ذلك؟ فقط أن تبدأ مع الإمام وتختم مع الإمام. أختم أحبة في الله بمشروع البراءتين، مشروع أضعه بين أيديكم، مشروع البراءتين. ما هو هذا المشروع؟ روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لنا: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، ما إجا بعد ما كبر الإمام، وما إجا بالركعة الثانية ولا الثالثة، يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق، وهذا ما يجب أن أخاف وتخاف منه. من يعلم منا أننا وإن كنا نصلي في المسجد أننا لسنا على نفاق؟ نسأل الله السلامة. الذي أخاف وتخاف ويخاف كل واحد منا منه أن نكون من المنافقين. فالنبي يقول لك: هذه براءة مني وبراءة من الله أنك لست منافق. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: فقط حافظ على 40 يوما لكن تدرك تكبيرة الإحرام. والبراءة الثانية براءة في الآخرة بإذن الله، قال: وبراءة من النار. تجي يوم القيامة معك صك، تقول له: يا ربي، نبيك قال لنا أنه من أدرك 40 يوما تكبيرة الإحرام له براءة من النار، أنا أكرمتني وأدركت 40 يوما تكبيرة الإحرام، هذا بين يديك. ومن أعظم الأيام التي تستطيع أن تدرك بها تكبيرة الإحرام رمضان. فالآن عاهد الله، إذا دخل مغرب شمس اليوم فابدأ بالصلوات، عندك 30 يوما وتتبعها بشوال، ب10 أيام تكون قد أخذت بإذن الله تعالى تلك البراءة أو البراءتين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في رمضان سيأتينا بإذن الله للمساجد، وسيزورنا في رحاب المساجد كثير من التائبين، كثير من العائدين إلى رب العالمين، كثير ممن تعب من الدنيا وأعمالها وأحب أن ينطرح على أعتاب الملك في رمضان، منهم من لم يدخل المسجد قبل ذلك أبدا، ومنهم من كان المرة الأخيرة التي زار فيها المسجد العام الماضي، ومنهم من قد لا يعجبك مظهره وشكله، شعره وثيابه. وصيتي لإخواني وأحبابي من أهل المساجد، كونوا لهم حضنا آمنا، استقبلوهم ببشاشة، سلموا عليهم وأكرموهم، صاحبوهم واختلطوا معهم. هنيئا لمن كان سببا لتثبيت قدم في المسجد، وويل لمن كان سببا في تنفير قدم من المسجد. هنيئا لمن كان سببا في تثبيت قدم. كيف ثبت على المسجد؟ قال يا شيخ بسمة فلان، معانقة فلان، أكرمني بأني أنت عطر، عطرني، ضحك بوجهي، استقبلني، حكى معي. يا فلان لما لم تأتي للمسجد؟ فلان زأرني، فلان حكى معي، فلان نادى علي، فلان فعل وفعل، فنفرت. وويل لمن كان سببا لتنفير أحد من بيت الله، يأتي يوم القيامة بين يدي الله ويوقفك ويقول يا ربي هذا نفرني من بيتك. رمضان شهر المحبة، لا نريد إخوة يأتون للمسجد حامل سجادته ومصحفه بده يصلي بالصف الأول وعابس، لا يكلم أحدا ولا يريد أحدا أن يتكلم معه، يصلي ويمشي 30 يوم ما تعرف على حدا ولا حدا تعرف عليه. لا، وأنا قلت للشباب في مسجدنا وإن شاء الله بكون في كل المساجد، نريد بيئة رائعة بعد التراويح كل يوم، بعد الوتر اللي بيستطيع يجيب معه زهورات، اللي بيجيب معه شاي، اللي بيجيب معه عصير، اللي بيجيب معه حلوى لا بأس، بعد الوتر ضيف الناس وسلم على الناس واجلس. نريد المسجد بعد الوتر والتراويح حلقات إيمانية، تعارف ومحبة. اللي عنده إيمان أعلى شوي بذكر أخوه بعيد اللي قادم على المسجد. ميدان الدعوة كبير، هذا في المسجد، وميدان الدعوة خارج المسجد كبير. نريد شباب تشارك معنا في الجولات والزيارات، نريد شباب تتحرك في ليالي رمضان على المقاهي والشوارع والطرقات. نريد أن ترجع بعد رمضان وتعبان، أقدامك متعبة وجسمك متعب، من ماذا؟ قال الشيخ بالقيام وبالجولات وبالزيارات وبالقرآن. لكن والله يا شيخ أشعر بلذة. نعم، لن تستشعر اللذة إلا بعد التعب، لكن أكل وشرب وعصائر وحلويات ونوم بالنهار، أي لذة تستشعرها في رمضان؟ لا لذة إلا بعد نصب. وحتى تحصل هذا يا الحبة في الله، لا بد من تفريغ أوقات، ما ذكرناها الآن وبالخطب الماضي وما نسمعه، لا بد من تفريغ أوقات. فأختم بوصيتين. الوصية الأولى لأرباب العمل، لمن أكرمك الله جل جلاله، لمن أكرمه الله جل جلاله وكان رب عمل واستأمنه على رعية يعملون بين يديه. صحيح أن الموظف، وهذا ما سأتكلم عنه في الوصية الثانية، أن الموظف يجب أن يؤدي ما عليه، لكن إن أكرمك الله جل جلاله وخففت عن إخوانك وخففت عن الموظفين، قلت لهم في شهر رمضان الدوام بدل أن يكون كذا سيكون كذا، وتيقن وتأكد من داخل قلبك أن الرزق الذي قسم لك لن يقل، بل بالعكس سيجمع لك. كان مفرقا على عدد من الساعات لأنك أعنت إخوانك على تأدية الطاعات، وخصوصا لمن كان الموظفون عنده يعملون بتعب لا يصل النهار لبعد الظهر أو العصر إلا يكون الموظف الصائم متعب ومنهك. فقلت له استرح الآن حتى تستطيع، اربطه دائما بالدين، حتى تستطيع أن تأتي للمسجد وتصلي التراويح، والله سيكرمك الله ببركة في المال الذي سيأتيك، وسيجمع لك الرزق الذي كان قد كتبه لك في هذه الساعات. والوصية الثانية للموظفين، المتعارف عذرا منكم عند العرب عموما أن رمضان شهر الإجازات وشهر الراحات وشهر القعود وغير ذلك. بالمقابل تجد عند الغرب، عند مسلمي الغرب، لأنهم عايشين بمجتمع غربي، لا تتغير الدوامات ولا شيء، بل تجده يبدأ دوامه من الصباح الباكر حتى آخر النهار، ثم يقوم ليلاً طويلاً يحافظ على التراويح والقيام، لأن رمضان أيها الأحبة في الله ينشئ ويجدد ويرفع ويعزز العزائم. إن كنت ممن وفقه الله وأعانك صاحب العمل على تقليل الدوام فاعرف له ذلك، وأعطي الحق الذي عليك، وأتقن عملك كما يأمرك الله. وإن ابتليت بعدم تغيير الدوام فاصبر واحتسب وأدِّ ما عليك، واعلم أن الأجر بإذن الله تعالى مضاعف لصبرك على الصيام مع العمل، وأن هذا من الجهاد الذي كتبه الله لك، أنك تعف نفسك وأهل بيتك عن أن يسأل الناس. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم فيما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا عائدا إليك في هذا الشهر المبارك إلا قبلته وأعنته وتبت عليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في تلك السويعات القليلة الباقية من شعبان، تقبل منا أعمالنا في شعبان، واغفر لنا تقصيرنا فيه يا رب الأنام. اللهم واجعل بداية رمضان علينا بداية مباركة موفقة، أعنا فيها على الطاعات والقيام والصلوات والصيام والعبادات يا رب الأرض والسماوات، أعن فيها المحتاجين والفقراء والمساكين، وفقنا وإياهم لكل خير يا رب العالمين. أحيي المساجد، أحيي المساجد بالأعمال، أحيي المساجد بالشباب والشيب والكبار والصغار، وفقنا للاستقامة على همة عالية في رمضان حتى ندرك شوال يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.